إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فهذا بتوفيق من الله عز وجل هو اللقاء الثاني معكم في هذا الشهر المبارك الفضيل. نسأله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دون مقدمات، أشرع في الموضوع، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. السلام عليكم معاشر أفاضل. إن شهر رمضان يعرف بأسماء عدة، من بينها أنه شهر القرآن، ولا لا؟ شهر رمضان شهر القرآن، وهذا حق، لأن شهر رمضان أنزل الله عز وجل فيه القرآن. وقد ذكرنا أن شهر رمضان ما عظم وما فضل على غيره إلا لبركة القرآن، وما فرض الله صيامه على الناس إلا لأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. لم يفرض علينا صيام شوال ولا صيام رجب ولا صيام غيرها من الشهور، فرض علينا أن نصوم رمضان. لما؟ لأن الله أنزل القرآن في شهر رمضان، فهذا شرف كبير لهذا الشهر، لهذا الزمان، ولذلك أمر الله عز وجل بصيامه. إذن شهر رمضان هو شهر القرآن، بل أقول أكثر من ذلك، شهر رمضان هو شهر الوحي، مش القرآن فقط، هو شهر الوحي. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أخبر فيها عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أنزل الصحف على إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام في رمضان، وأنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام في رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في رمضان، وأنزل القرآن على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وهناك أحاديث روية فيها مقال حيث الصحاح تذكر حتى الزبور أنه أنزل في شهر رمضان أيضا، وليس هذا مستغربا وليس هذا بعيدا، مدام الكتب اللي ذكرناها كامل نزلت في شهر رمضان. إذن يمكن أن يقال إن شهر رمضان هو شهر وحي الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان هذا شهر كبير، شهر عظيم عندنا وعند غيرنا من الأمم كما سمعتم حفظكم الله معاشر أكارم. إذن يحسن بنا جدا أن نحوم حول القرآن الكريم، وأن ندندن حول وحي السماء، هذا الوحي الذي أكرمنا به ربنا سبحانه وتعالى. ومن كلام العقلاء بل ومن كلام العلماء، إذا أردت أيها العبد أن تكلم ربك فعليك بدعائه، وإذا أردت أن يكلمك ربك فعليك بقراءة كلامه. شوف كلام شحال المزون. إذا أنت حبيت تكلم الله، أنا أقدر أكلم الله، إيه نعم، أنا وأنت وإحنا كامل نتكلم مع الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. حبيت تكلم الله عز وجل أنت، هذا منزلة شريفة جدا، منزلة عظيمة، فعليك بدعائه مباشرة، ما كاش وسيطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وتأمل في القرآن الكريم لما تقرأ هذه الآية تاع السؤال، كان آية تاع السؤال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. 13 موضع في القرآن الكريم أسئلة تطرح على النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي الإجابة في القرآن الكريم. يسألونك قل، يسألونك قل، إلا في هذا الموضع، هذا الموضع ما كاش قل. وإذا سألك عبادي عني ماشي فقل فإني قريب. قال العلماء كاين حكمة جليلة جدا هنايا، يعني ما كاش بينك وبين الله عز وجل واسطة. احنا ما رناش نصارى لازم تروح سكوك الغفران، تروح عند الطباس وتروح عند الكنيسة، ولا بينك وبين الله وحدك تدعو الله مباشرة، تدعو الواحد القهار، تدعو العظيم الجبار سبحانه وتعالى مباشرة منك إليه سبحانه وتعالى، تكلمه مباشرة. شرف عظيم للمؤمن، إذن إذا أردت أن تكلم الله فعليك بدعائه، وإذا أردت أن يكلمك الله سبحان الله ربي يكلمني نعم فعليك بقراءة كلامه. كتقرأ القرآن الكريم تحس بلي ربي عز وجل يخاطبك أنت، لما يقول يا أيها الذين آمنوا، لما يأمرك، لما ينهاك، تحس بلي يكلمك أنت مباشرة، وهذه منزلة شريفة جدا معاشر الأكارم. إذا احنا راح نحوم إن شاء الله عز وجل حول وحي الله عز وجل وحول كتاب الله وحول كلام الله تبارك وتعالى. والإنسان شوف لما تقرأ، وكنا ذكرنا في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فضل كبير أجر عظيم في قراءة القرآن. بس قالوا العلماء قال لك ربي عز وجل رتب هذا الأجر الكبير على التلاوة، مش باش نقرأ القرآن ونحبسه ثم، حتى يدفعنا هذا الأمر إلى العمل بما في كتاب الله عز وجل. الصح قاع الصح كامل، القرآن أنزل ليعمل به ولا لا؟ باش نطبقوه باش نعيشوا به، منهج حياة كما يقولوا دستور حياة، القرآن باش نخدموا به أخوانا باش نعملوا به. ربي رغبنا باش نوصلوا نعملوا به لازم نقراوه. احنا إذا ما قريناش وهجرناه بعدنا عليه وين؟ أعطنا ربي أجورا عظيمة، حسنات كبيرة جدا مقابل قراءته. إذن باش يدفعنا هذا الشيء إلى العمل به، ولا يمكن أن نعمل به إلا إذا فهمنا مراد الله عز وجل، فهمنا وش ربي عز وجل يحب يقول لنا تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ لازم نفهمه. وكيفاش نفهمه؟ لازم تفسير ولا لا؟ لازم تفسير، لابد أن نستشرحه. شيخ الإسلام رحمه الله عنده كلام طيب جدا، وش يقول؟ يقول والعادة تأبى، طبعا عند العقلاء يعني العادة ترفض هذا الشيء، العادة تأبى أن يقرأك أناس كتابا في الطب أو في الفلك أو في الهندسة أو في غيرها من العلوم دون أن يستشرحون. صح هذا الكلام ولا لا؟ أتخيل واحد يقرأ كتاب في الطب وما فهم فيه والو، ويجي يقول زيد جيب لي كتاب واحد آخر ما فهم فيه والو، زيد جيب لي كتاب ثالث كاش منها، يقرأ كتاب في الفلك تقول الله يبارك هذا فلكي وما يعرف والو، يقرأ برك لا ما كاش منها، تقرأ حاجة باش تفهمها. قال عادة عند العقلاء ترفض هذا الشيء، تأبى أن يقرأ أناس كتابا أو أقوام كتابا دون أن يستشرحوه أي كتاب في أي علم وفي أي فن. قال فما بالكم بكتاب الله تعالى الذي هو مصدر عزنا ومصدر سؤددنا ولا لا؟ كتاب الله نقرأه بلما نفهمه ما كاش منها، لازم الإنسان يسا. ولذلك الله عز وجل دعا على أقوام يقرؤون ولا يفهمون، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لابد أن نتدبر القرآن. أنا حبيت هذه الدقائق ربي يبارك فيكم نتدبر معاكم واحد الصورة من العظمة بمكان، صورة كاملة نقراوها ونشرحوها ونذكروا بعض فوائدها. عندكم استعداد؟ صورة كاملة نبدأوها من الأول لخر فيها ما نكملوش بس الفجر. صورة هذه صورة مكية، صورة مكية. وش معناتها مكية؟ نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقولوا في مكة، لا نقول احنا المكي والمدني الأفضل يفرقوا بالهجرة، نزلت قبل الهجرة، المدني نزل بعد الهجرة. صورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة المباركة، تصحن فيها الآية ثلاث آيات فحسب، ثلاث آيات هذه الصورة، ثلاث آيات نعم، لكن الفضائل تاعها والفوائد تاعها والبركات تاعها والخيرات تاعها يعني لا يحدها حاد طبعا من بني البشر، ما نقدروش نعرف الفوائد، نذكروا بعضها إن شاء الله عز وجل. هذه الصورة هذه ربي يبارك فيكم مكية، ثلاث آيات من قصار الصور يعني من قصار الصور. هذه الصورة الإمام الشافعي رحمه الله قال فيها واحد كلمة كبيرة، بوش قال؟ قال لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم، لو كان ربي ما نزلش العباد حجة إلا هذه الصورة كانت تكفيهم، صورة واحدة تكفينا لما فيها من الخيرات ولما فيها من بركات. ما زاد هذه الصورة هذه يذكر البيهقي رحمه الله تعالى في الخلافيات أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفترقون من مجالسهم حتى يقرأها بعضهم على بعض زوج. هذه الصورة فهذه الكتيب اللي يقرأوها كامل كتيب ونقرأه لأولادنا، ثلاث أصول في البداية تاعه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. وكل هذه الأربعة التي ينبغي أن نتعلمها وأن نعلمها أبناءنا كلها موجودة في هذه الصورة. شكون هي الصورة هذه؟ صورة العصر. أحسنتم، صورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. الله أكبر، ما أعظمها من صورة البداية تحر. والعصر، تعرفوا الواو هذه اسمها في العربية اسمها واو القسم، واو القسم. الله عز وجل يقسم، نعم يقسم إذا شاء أن يقسم. الله عز وجل يقسم، عنده قسم. والله جل وعلا كما قال ربي عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لكن مع ذلك ربي أحيانا يقسم على شيء ليؤكده في النفوس. ولما تكون تقرأ القرآن وتجد قسما اعلم أن القضية في غاية الأهمية، باش قسم ربي عليها تسمى حاجة كبيرة، لأن الأخبار تاع ربي عز وجل كلها صحيحة، كلها صدق، ما عندنا شك فيها. لكن يزيد يقسم لك أحيانا باش يرسخ لك في النفس تاعك. هذا الأمر هنا كذلك. قال والعصر، ربي عز وجل هنا أقسم بالعصر. وربي عز وجل يا أخواننا يقسم بما شاء من مخلوقاته، مش كما احنا، احنا باش نحلفوا. بماذا نقسم؟ بالله وحده لا شريك له. ما تحلف بباباك، ما تحلف بماك، ما تحلف بالكعبة، ما تحلفش بحاجة وحده. تقسم بالله. قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يحلف، يحلف بالله، تحلف باسم من أسمائه، معليش، بصفة من صفاته، وعزة الله ورحمة الله، معليش هذا ثابت. إذن بالله تبارك وتعالى أو باسم من أسماء وصفة من صفاته. لكن تحلف بحاجة أخرى لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. تحلفش باش ما تنحلف. قال العلماء الحلف هو تأكيد شيء بذكر معظم، تأكد على شيء وتذكر معظما، شيء تعظمه بزاف النفس. شكون يتعظم؟ المؤمن من يعظم؟ يعظم ربه جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. إذن ربي عز وجل قلنا ماشي كما احنا يقسم بما شاء من مخلوقاته. لكن دير في بالك حاجة، الله عز وجل لما يقسم بشيء من المخلوقات تاعه، قسم الله عز وجل في القرآن، قسم بالليل ولا لا لا، قسم بالشمس، قسم بالضحى، قسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهكذا لما يقسم ربي عز وجل بشيء لازم تنتبه بلي هذاك الشيء مهم بزاف، باش خير ربي من بين المخلوقات وأقسم به معناتها عنده قيمة كبيرة. هنا ربي يقسم بالعصر، لازم نفهموا شنو العصر يقسم به ربي. والعصر أقسم الله عز وجل، وبعد نجوا علاش قسم جواب القسم بعد يجي. الله عز وجل هو المقسم هنا، المقسم به العصر. وشو هو العصر؟ اختلفت أقوال المفسرين رحمهم الله في كلمة العصر. بعضهم قال المقصود بالعصر هذا الوقت، هذا يوم، هذا الوقت آخر النهار، وقت عظيم مبارك قسم به ربي لعظمتي وأهميتي. كالي قالوا لا لا، قسم الله عز وجل بخصوص هذه الصلاة التي صليناها قبل قليل، قسم صلاة العصر. كانوا واحد أخرين قالوا لا، قسم الله عز وجل بعصر يعني بزمن معين، هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام، الزمان الطاهر النقي الصافي اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كاين واحد اخرين قالوا لا لا، علاش ضيقنا؟ علاش لماذا حجرنا واسعا؟ علاش قلنا الوقت هذا برك ولا هاد الصلاة برك ولا هذاك الزمان تاع النبي صلى الله عليه وسلم برك؟ لا لا، العصر هو الزمان كامل، وهذا اقرب الى الصواب لانه يجمع الاقوال الاخرى ويزيد عليها. العصر في الحقيقة هو الزمان، هو الوقت، هو الدهر، هو العمر، كل ما شئت قسم به ربي عز وجل. حاجة كبيرة هنا. والعصر طبعا العلماء يذكروا من الفوائد بيان منزلة هذا الوقت الذي هو آخر النهار، وقت عظيم، بيان منزلة صلاة العصر. صح، ربي عز وجل قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصلاة الوسطى صلاة العصر كما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة عظيمة، صلاة مباركة. قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ضيع أهله ضيع ماله لفاته صلاة العصر. من ضيع صلاة العصر أو من ترك صلاة العصر يعني تهاونا فقد حبط عمله. هاي حاجة كبيرة عن صلاة العصر. لكن قولوا العصر يدخل في هذه الصلاة، يدخل في هذا الوقت، يدخل في الزمان الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الأزمنة كلها، الزمان كامل، الوقت كامل، العمر كامل، الظهر كامل. أقص أقسم به ربي تبارك وتعالى. اسمع حاجة كبيرة الوقت، صح حاجة كبيرة، صح حاجة كبيرة الوقت يا أخوانا. احنا نقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، كلمة مليحة. نقول الوقت من ذهب، كلمة مليحة، لكن كيف تتأمل الوقت راه أكثر من هدومة كامل. الوقت ما تقدرش تقول من ذهب، احنا نقول لأولادنا الوقت من ذهب باش يتعلموا يعظموه. وإلا باختصار الوقت هو الحياة، الوقت يساوي الحياة. شو وقتك؟ كما يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. سبحان الله، كلمة عظيمة. إنما أنت أيام، أنا وأنت وإحنا كامل أيام مجموعة، عبارة عن أيام. أنا شحال راح نعيش الله أعلم، مجموعة من الأيام، كبيرة صغيرة متوسطة، مجموعة من الأيام. كل ما يروح لي يوم نقص مني شوية، نقص نقص نقص حتى يبقى يوم واحد، وبعد أقل من يوم ساعات، بعد دقائق ثوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الوقت شحال نفيس، وإحنا نقول أصلا أنا ما حندوز الوقت، أنا ما حنقتل الوقت. راك تقتل في وقتك، تقتل في روحك، في نفسك تقتل وقتك، راك تقتل نفسك، راك تقضي على روحك شيئا فشيئا، راك تموت كما يقولوا أبتيفو بالعقل، راك تموت. وبالتالي الإنسان العاقل يا أخواننا يحافظ على الوقت تاعه، يعض عليه بالنواجذ، ما يسمحش الوقت تاعه يروح هكذا. كما كان يقول عمر بن الخطاب يغضب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، لا هو في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. عبد عايش هكذا وخلاص، لا لا يخدم الدين تاعه ولا يخدم الدنيا تاعه، مشكل كبير. إذا الوقت يا أخوانا، وكما يقول العقلاء، يقول: الوقت يعمل فيك فأعمل أنت فيه. سبحان الله، الوقت يعمل فيك فأعمل أنت فيه، هو يعمل فيك الوقت، يعمل فيك عمله. ولذلك تلقى ما أحد يقول لك: كيفاش كنا كيفاش ولينا، هاك تشوف كبرنا، هاك تشوف لانطروز، هاك شو لاني ديسكال، سنانا رابو، عينينا ولا ما يشوفوش مليح، هذه كذا. خدم فيك الزمان ولا ما خدمش، الوقت خدم فيك، خدم أنت فيه، إذا اعمل فيه صالحا. الوقت يعمل فيك فأعمل أنت فيه، هكذا قالوا العقلاء إخوانا. الكلام عن الوقت كلام طويل جدا، وكلام ذو شجون، وكلام عظيم، وكلام مهم ونافع. لكن نذكر نفسي وخوتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رفض عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. أسئلة وعرة بزاف قبل ما تزول قدم عبد يوم القيامة، يسأل عن هذه الأشياء اللي ذكرناها، العمر تاعه. وتأمل معايا، كاين سؤال عن العلم، كاين سؤال عن المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وكاين سؤال، أبل كان هناك سؤالان، الأول سؤال الأول عن عمره فيما أفناه، سؤال ثاني وعن شبابه فيما أبلاه. سؤالان عن العمر، لأن الشباب جزء من العمر، لا لا لا، سألك ربي عن العمر كامل، ويزيد يسألك خصوصا عن الشباب، لأن مرحلة القوة، مرحلة العنفوان، مرحلة الطاقة، مرحلة العطاء، مرحلة البذل، إلى آخر ما هنالك. إذا شيء صعيب يا أخوانا، الوقت هذا مهم جدا. الوقت باختصار هو الحياة، الوقت يساوي الحياة. إذا لما قسم ربي عز وجل بالوقت، شي هكذا برك، وقت حاجة كبيرة. الحسنات نديروها وين؟ في الوقت، في الزمان هذايا، الزمان ياك عايشه دير فيه إن شاء الله، قد ما يطول لك ربي العمر تاعك تزيد دين الحسنات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا طال عمره وحسن عمله. قد ما يطول ربي العمر تاعك راك تزيد في الأعمال الحسنة، راك تزيد في الأعمال تاع الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. تمناش الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يا ربي فوض الأمر تعالى، الحياة خير لي يا ربي عيشني. في واحد اللفظ في هذا الحديث وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، يقول: إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. شوف كلمة كبيرة، لأن الإنسان وعمر المؤمن خير له. إذا زاد لك ربي طول لك في العمر، إن شاء الله كنت تدير الخير تزيد في الخيرات، إذا كنت تدير الشر فرصة باش يتوب الإنسان، يقول: راني كبرت، عيب عليا، وانا رايح بها، يعني طولك ربي في الأيام تعاود تستعتب وترجع وتتوب وتحاسب نفسك بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم يا إخواننا، الكلام عن الوقت كلام عظيم جدا، وكلام مهم جدا نافع. ولذلك أنا دائما نبه على واحد الكلمة أخوتي، حنا يقول لك: فلان حابس، فلان حابس، ما تسمع منه والو، ما كاش من هالكلام فلان حابس، ما كاش واحد حابس يا إخواننا. ربي عز وجل قال في القرآن: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يتتقدم يتتأخر، تتقدم ولا تتأخر، ولا تتقدم في الخير اللهم بارك، ما راكش تتقدم مع ترك تتأخر، لأن الزمان هو يمشي، اليامات راهم يمشيو، الحياة راهي تمشي، الناس راهم يمشيو، كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، لو يسعى الجنة ويسعى الجنة، لو يسعى النار ويسعى النار، والعياذ بالله. ما تقولش لك حابس، إذا راك تتقدم ولا تتأخر، واحدة من اثنين. إن شاء الله احنا نكون دائما ممن يتقدم، نتقدم دائما للأمام بإذن الله عز وجل. معاشر الأكارم، إذا فهمت كي قسم ربي عز وجل بالعصر ماشي هكذا برك، وقسم بأجزاء منه، والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى، قسم بأجزاء من مهم جدا الزمان هذا الوقت هذا بارك الله. قسم ربي صح، أنت لما تقسم، ولله المثل الأعلى، لما تحلف تقول والله وتسكت، يجي جواب القسم. علاش قلت والله؟ علاش حلف؟ باش تأكد لي واحد المعلومة، هذيك اسمه جواب القسم، الشيء اللي راح تأكده لي تحلف. الله عز وجل الآن قسم، علاش قسم بالصح؟ باش يأكد واحد المعلومة مهمة جدا، ليه جاية؟ إن الإنسان لفي خسر. الله أكبر، القسم ويزيد يأكد الله عز وجل بإن التي تفيد التوكيد، وباللام أيضا التي تفيد التوكيد. إن الإنسان لا في خسر، لا إله إلا الله. الإنسان شكون الإنسان؟ بعضهم قال الإنسان الكافر لا في خسر، لا نحن نعرفين هذه، إنسان كافر خاسر صح؟ لا لا لا لا، صح. الإنسان هنا يا كل إنسان، جنس الإنسان، الألف واللام للجنس لاستغراق الجنس، كل إنسان لا في خسر. هذه قاعدة، إن الإنسان لا في خسر. سمحنا خسرين، قاع خسرين، كل واحد فينا خسر. وعلى شوية وقسم عليها الله عز وجل، والعصر إن الإنسان لفي خسر. صح، بعد الحمد لله جاء الاستثناء، الاستثناء يريحك. واش قال الله عز وجل؟ إلا شكون اللي ماشي خاسر؟ إن شاء الله احنا نكونوا بعد إلا، ماشي قبل من إلا، ما نكونوا أصحاب الخسارة، نكونوا بعد إلا. إلا الذين آمنوا وحده وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربعة ليحقق هذا الربعة ماشي خاسر إن شاء الله. احنا قعدنا ان شاء الله حابين نذكروا هذا الربعة، نبينوا بالامر كبير واعر وصعب، والخسارة راهيش والخلاص مضمونة، خسارة مضمونة بصح باش ما تخسرش بإذن الله عز وجل. هذا الربعة حققها ما تخسرش بحول الله تعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربي يجعلنا لمن يحقق هذه الأربعة. نبدأها، إلا الذين آمنوا. الإيمان يا أخواننا، الإيمان، بلا الإيمان تسلك عند ربي ما تسلكش. هي عائشة رضي الله عنها أمنا، وش قالت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا رسول الله أرأيت ابن جدعان؟ ابن جدعان هذا عبد الله بن جدعان كان راجل في الجاهلية، كان مشركا، بصح هذوك الناس يديروا الخير، يصلح ذات البين، يطعم المساكين، يعين المظلوم، داير خير كبير. أرأيت ابن جدعان؟ فإنه كان في الجاهلية كذا وكذا، أشياء يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ذلك نافعه؟ وش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما قال عمرو، ما قال ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن مؤمنا بالله العظيم. ما قال، كان يحب الخير، كان يحب الخير ويدير الخير، كافر يدير الخير، ربي يعطيه هذاك الخير تاعو في الدنيا، يكافئه ويجازيه في الدنيا، لكن باش في الاخره، الاخره ما طلبهاش، ما حوش عليها، ما يمش بها كاع، ما يمش بلقاء الله، ما يمش بالاخره، ما يمش بالجنه. اذا خلاص اراد شيئا في الدنيا يعطيه الله عز وجل ذلك. ولذلك في القصه تاع عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه، عدي بن حاتم، عدي بن حاتم صحابي جليل، بدا شكون هو؟ حاتم الطائي، حاتم الطائي اللي تقرا كتب تاع الادب وكذا، تعرف شكون هو حاتم الطائي. سارت الركبان باخباره، باخبار سخائه وكرمه، كرم كبير عجيب جدا، ينفق يمد يعاون كذا الدنيا، ما يقدرش يرد واحد تقريبا. وليده صحابي الجليل عدي رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بابا كيفاش؟ قال ان اباك اراد شيئا فاخذه، باباك حوس على واحد الشيء اداه، عطاه ربي. واش حوس؟ حوس يكون اكرم الناس في الامه هذه، حوس يكون اسخى الناس، كان يحب الناس تحكي عليه كاع بلي هو اكرم واحد. هذا واش حوس؟ ما حوسش الجنه، ما حوسش الاخره، واضح. اذا الايمان يا اخوانا، الايمان بالله وباليوم الاخر مهم جدا، هذا الدوام حبينا نسلكوا. الا الذين امنوا، لازم الايمان. ربي يجعلنا من المؤمنين الصادقين. هذه الأولى. وهذا الإيمان هذا إخواننا هذا يجي كم تقعد شاكدة في الجلسات، كم تقراش، كم تسمعش أهل العلم، كم تسألش، وين راح تتعلم الإيمان؟ وين؟ تفضل تفضل. إلا الذين آمنوا. والإيمان دائما كي يقول العلماء يستلزم، لازم يتعلم الإنسان، لازم يتعلم، لازم يتبصر، لازم حتى يعبد الله على بصيرة. إلا الذين آمنوا صراحة. هنا نتكلم عن العلم خلاص، العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شي نعمة كبيرة، طالب العلم طريق الجنة. وانت تطلب العلم عندك إن شاء الله بالنية الصالحة، كل لحظة من لحظات تطلب فيها العلم حسنات كثيرة جدا إن شاء الله بعدد الأنفس تاعك أكثر خير. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مستحيل لا يستوي. يعني مثلا إذا العلم، العلم بارك الله فيكم، اسمع حلقة قعد تعلم، قال فلان ويقرر أو يعلم، نروح نقعد نجتهد نسأل على الدين تاعي نتعلم. إلا الذين آمنوا بالعلم، لا بد من العلم. صار العلم هذا نقرأ وما نطبقش، وعلى ولا لا لا، لو كان نتعلم وما نطبقش نتعلم. العلم هذا راح يكون حجة عليا، العلم هذا سيكون خصما عنيدا لي يوم القيامة، هو يجي خصمني عند الله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، واحدة من اثنين. العلم هذا يدافع عليك يكون ضدك. حنا نقرأ إن شاء الله باش ونجلسه ونسمعه، مش ما يكونش حجة علينا العلم، لا لا، يكون حجة لنا. وكيف يكون حجة لنا؟ نعمل به إخواننا، نجتهد باش نعمله، نتعلم ونعمل. إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، تعمل الصالحات لابد، اقتضاء العلم العمل، واضح لابد، العلم يقتضي العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، راح يرتحل عليك ويزيد يكون حجة عليك يوم القيامة. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. على باله كان إنسان يتعلم ما شاء الله ويتفقه ويتبصر، وهذا كل علم يتعلمه يحرص كل حرص على العمل به يطبقه في الواقع. تسمع حاجة اجري اعمل بها، اعمل بها، ما تكونش حجة عليه. راك إن شاء الله عز وجل تكون من الفائزين إن شاء الله، راك حطيت واحد شوط كبير، ستكون صالحا بإذن الله تعالى. لكن الدين تعالى شوف من العظمة تاعه، الدين تعالى ما يخليك تكتفي أنك تكون أنت من الصالحين وخلاص، لا لا، أنا الصالح بعد خلي الناس يتحرقوا، لا لا، ما كاش منها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صح ولا لا؟ لا، بلغوا عني ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا إذا وفقنا ربي وتعلمنا وعملنا وكنا الحمد لله أدركنا درجة الصلاح، نحاول أن نكون مش من الصالحين، من المصلحين. صالح مصلح، صالح في نفسك الحمد لله. كاين ناس هكذا ولا لا؟ لا، كاين ناس ما يهم وطابت ولا تحرقت، ناس دخلوا للنار، ناس كفروا، ناس داروا، ما يهموش كامل اهلهم على بالهمش بيهم، وهذا خطأ كبير، خطأ كبير نشوفه في أنفسنا. كنا ذكرنا في الدرس الماضي في أنفسنا، بلك الإنسان يجتهد صلاة التراويح صفوف الأولى، قراءة قرآن ختمة بالختمة، مجالس الذكر الله يبارك، إطعام طعام في هذا الوقت، ويدير قاعد الخير، أولاد يكون راهم، بنات يكون راهم، الله أعلم. مشكلة كبيرة هذه، مسؤولية يا إخواننا. لا لا، إحنا إن شاء الله عز وجل الإنسان يسعى دائما يحرص على أن يكون صالحا مصلحا. هذا اللي يسميه النفع المتعدي، علم عمل نفع قصر عليك، وبعد النفع المتعدي النفع تاعك يمشي. ولذلك قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثلاثة، وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق يا إخواننا، تواصوا بالحق، توصني ونوصيك، تنصحني ونصحك، ذكرني ونذكرك، ما كاش فينا اللي ما يغفلش، ما كاش فينا اللي ما يغلطش، كل بني ادم خطاء وخير خطائنا التوابون. نهار تشوف لي تجي تقول لي والله خير يا شيخ راك غلطت في المساله الفلانيه، يا ودي شفتك كذا وكذا ما نزيدش دير هكذا يا شيخ وكذا، ما شاء الله رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي. ننصحك وتنصحني، نذكرك وتذكرني، نوصيك وتوصيني، نرشدك وترشدني، نوجهك وتوجهني، اخذ بيدك وتاخذ بيدي، هذا نمشيو يا اخواننا، هذه القوه تاعنا والحمد لله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذه تواصوا بالحق نقعدوا فيها ثلاث شهور ونحكيوا عليها، مش معناتها انك راح تتكلم عن النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كأن الدين تاعنا كامل في النصيحة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكررها ثلاث مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة، النصيحة بالمسلمين، النصيحة تمشي، هذه حياتنا. لما نتكلموا عن نصيحة كلام طويل، لما نتكلموا وتواصوا بالحق نتكلموا أيضا عن الدعوة إلى الله، الاجتهاد في دعوة الناس إلى ربهم عز وجل، في دلالة الناس على طريق خالقهم سبحانه وتعالى. هذه درنا مقصرين فيها بزاف بزاف بزاف يا أخوانا، والفضل تاعها كبير. شوف شو قال ربي عز وجل في القرآن: ومن أحسن قولا، شكون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شكون القول تاعو أفضل من هذا الإنسان الذي يدعو إلى الله؟ السلام عليكم خويا، وش راك لاباس؟ الحمد لله، كذا، بالابتسامة، بكلمة طيبة، ذكره بالصلاة، حذره من مغبة الذنوب والمعاصي، كلمة طيبة قلها له وانصرف، أعطيه حاجة ما شاء الله يقراها، حاجة يسمعها مليحة نافعة ترشده إلى طريق الله المستقيم. وهكذا هذه مسؤوليتنا جميعا يا إخواننا. اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. سبحان الله، ما خلناش مجال واحد ما يقول كيف فينا واحد ما يعرفش آية على الأقل. نعرفوا يا إخواننا، نعرفوا آية واثنين وثلاثة، واليوم إن شاء الله نخرجون نعرفوا صورة كاملة بإذن الله. نعلموها لواحد أخرين، ننصحوا واحد أخرين، نرشدوا واحد أخرين، الأهل تاعنا، أصحابنا، زملائنا في الدراسة، زملائنا في العمل، جيراننا، ولاد حومتنا، كذا. حتى راك تمشي في السفر، ناس تلاقى قدامك، قاعد قدامك في الطائرة، والله ما تعرف، والله العظيم غير ممكن كلمة تقولها غير تقول بها الكفة الحسنة تاعك يوم القيامة، والله غير ممكن كلمة تقولها وانت نسيتها. لقيت مع واحد فرنسفور وقاعد قدامك وقصرت معاه ونصحته وكذا وراح، ما تزكعش له حياتك، نسيته انت. ربما يوم القيامة هذاك هو العمل، هذيك الكلمة اللي قلتها له هذيك تدخل بها الجنة. ما تحتقرش، لا تحقرن من المعروف شيئا. الدعوة إلى الله منزلتها كبيرة. اسمع معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وتأملوا معي وش يقول العلماء، يقول لك هذه: بلغوا عني ولو آية. سبحان الله العظيم. تعرف لي النبي صلى الله عليه وسلم مما ميزه الله به ومما اختصه به جوامع الكلم، جوامع الكلم، كلمة يقول لك لا ضرر ولا ضرار. روح قرأ شروح العلماء، كتابات ألفوهم في هذه الكلمة لا ضرر ولا ضرار، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. شيء كبير. الدين نصيحة، روح قرأ وش قال العلماء فيه، الشروح والتفاسير والفوائد ولا. عجب. هنا ثاني: بلغوا عني ولو آية. قال شوف الحديث على قلة ألفاظه، جوامع الكلم الله أكبر. بلغوا عني ولو آية، بلغوا فيها تكليف، تكليف حاجة ثقيلة. عني فيها تشريف، شكون شكون عمن تبلغ؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. شكون بعثك بهذا الأمر؟ تقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الرسالة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغها للناس. شي شرف كبير، فيها تكليف وفيها تشريف عني وفيها تخفيف. ولو آية، ولو آية، تخفيف الحمد لله، تكليف، تشريف، تخفيف في كلمات قليلة ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الدعوة إلى الله يا أخوانا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتواصوا بالحق، وما تقولش احنا اخترت وشقع عادوا، ما تهضر معهم هادوا، ما تنصحهم، هذاك اللي كنت تقول عليه هذاك تنصحه. ومن بعد مع الأيام الله يبارك ربي عز وجل يقذف الإيمان في قلبه، ومن بعد يودي وينبنوا مع حنايا. ما تحتقرش الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف كانوا ما تقدرش توصفهم، عداء للإسلام، يحاربوا الإسلام، يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه من عند ربه عز وجل. ومن بعد لما حسن الإسلام تحوم ما تقدرش تصدق. سبحان الله العظيم. وفي هذا الزمن كان بزاف ناس وراكم شايفين تقول هذاك يتوب، يتوب ويولي خير مني وخير منا كامل بالك. بالتالي الإنسان يدير الواجب، تدير الأجر إن شاء الله لما تبلغ للناس، لما تنصح، لما تشوف. وتواصلوا بالحق، راح نتكلموا عن الأمر بالمعروف عن المنكر. يعني حديث ذو شجون كما قلنا، حديث طويل بزاف بزاف، لكن أنا أقول ما نغفلوش يا إخوانا عن الدعوة إلى الله، عن الدعوة إلى الله. الفضل تاعها كبير، الأجر تاعها عظيم جدا. وسبحان الله نذكر واحد القصة، شيخ تاعنا ابن باديس رحمه الله إمام النهضة المباركة في هذه البلدة، قالت مرة راح تلقى مع واحد الإمام، إمام مسجد زمن الاستدمار، تعرف الفساد اللي كان في استدماره، واحد إمام مسجد في واحد المنطقة راح زاره كذا، تكلم معاه قال له كيفاش حال الدعوة هنا يا كيفاش العلم والتعليم وكذا، الدعوة إلى الله. وش قال له هذاك؟ قال له يا شيخ، قال له هنا يا لا حياة لمن تنادي. احنا عندنا الكلمة ولا لا؟ لا حياة لمن تنادي، شو لك تظهر مع الموتى؟ كما قال واحد: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. قالوا هكذا، قالوا لا حياة لمن تنادي. احفظوا الكلمه اللي قالها ابن باز رحمه الله. شوف العالم الرباني اللي وفقوا ربي صح، هذه الناس اللي نتبعوهم خاطش هذه اللي حياه المنفردين نسمعوها صباح وعشية كاع نقولوها، الشعب كاع يقولها، هذو تهضر معاهم خليك منهم ما فيهمش الخير، ماشي مليح هذيك الناس ما فيهمش الخير، الخير يعلمه الله، الخير اللي مخبي يعلمه الله. ما تقولش انت هكذا، انت واجب عليك تبلغ وتنصح ودير الواجب وانصرف، القي كلمتك وانصرف، وما تعرفش هذه الكلمه وقتاش تنفع، انت درك الواجب تاعك. واش قالوا ابن باديس رحمه الله لما قالوا لاخر لا حياه لمن تنادي؟ قال كلمه ذهبيه، لان كاين الناس يعنوا بها، داروها عنوانا كبيرا وشعارا، قالوا لا تقل لا حياه لمن تنادي، ولكن قل لا منادي ينادي. شحال مليحه، قالوا ما تقولش لا حياه لمن تنادي، علاش ناديت انت ومن بعد ما سمعوكش؟ ناديت وما سمعوش، حنا حابسين نبقوك لا حياه لمن تنادي. لو كان انت 20 سنه وانت في الدعوه واحد ما استجب لك قول لي، كيفاش تعرف باللي انبياء يا اخوانا؟ ربي النبي صلى الله عليه وسلم قالنا، انبياء عليهم الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قالنا ياتي النبي ومعه الرهط والرهطان، ياتي النبي ومعه الرجل والرجلان فقط، وياتي النبي وليس معه احد. سبحان الله، ممكن نبي من انبياء الله يوم القيامه عليهم الصلاه والسلام يجي ما تبعه حتى واحد. سبحان الله، انت عليك تبلغ، ان عليك الا البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي ان عليك الا البلاغ، وحنا نبلغوا يا اخواننا، نديروا الواجب بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وينتشر الخير بهذه الطريقه بحول الله. والدعوه شوفها من البركه تاع الدعوه، انه الخير ينتشر والشر ينحسر. حتى ولا حسيت انت بلي ما تبعوكش بزاف، بصح الشر ينقص لما يكون الخير بين الناس، انتشر، الناس تتكلم غير على الخير، الناس تنصح، الناس توعظ، الناس تدير كذا، نشاطات كذا كذا، مام اهل الشر يبداو يجبدوا، لعلهم يبدلوا بلاصه، لعلهم يتخباو، وهذا هو المقصود. اذا اللي يدير الشر تخبى في بيته، ما تحوش عليه انا، الشر ما كلفنيش باش نروح نطبطب له على بيته ونخرجه، او مخبي، والشر ماهوش باين في الناس، الحمد لله، الشر هو اللي منتشر، الخير هو اللي منتشر، اللهم لك الحمد، هذا هو المقصود. إذا لا تقل لا حياة لمن تنادي، ولكن قل لا منادي ينادي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. على بالك باش تطلب العلم وتصبر، الدرجة الأولى هذيك، المرتبة الأولى لازمها صبر ولا لا؟ وبعد كي تتعلم باش تعمل به وتطبق لازم لك صبر، وباش تدعو إلى الله وتنصح وتأمر وتنهى لازم لك صبر. ولذلك الخصلة الرابعة وش هي؟ وتواصوا بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نتواصوا بنفسنا بالصبر. الصبر صح صعيب، صح له، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مليح بزاف بزاف، والعواقب تاعه طيبة جدا جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. إذا قالك ربي اصبر، هو عطاك خلاص، كاين عطاء أوسع، كاين رزق أكثر من الصبر. ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر، باش تتعلم لازم تصبر، باش تعمل لازم تصبر، باش تدعو إلى الله لازم تصبر، واحد يأذيك، واحد يجرحك بكلمة، واحد كذا، واحد يعرض عنك، واحد كذا، لابد أن تصبر في هذه المراحل كلها، ثم الصبر، الصبر أوسع من هذا، الصبر كما يقول العلماء صبر على صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن المصائب. الطاعة باش تطيع ربي لازم تصبر، وباش تترك المعصية وتتغلب على الشهوات لازم تصبر، والمصائب اللي تنزل بيك لازم تصبر عليها، الصبر على الأقدار المؤلمة كما يقول العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله ما نطولوش أكثر من هكذا، أنا أرجو أن نكون إن شاء الله أني وصلت شوية، وصلت شوية المعلومة. إذا خلاص دوك رانا فاهمين شوية، كي تسمع دوك سورة العصر تفرح بها، أتفهم شوية أشياء فيها، سورة عظيمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربي اجعلني واياكم من هؤلاء لجاي بعد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وما ذلك على الله بعزيز. اجدد شكري لربي ومولاي على نعمه كلها سبحانه وتعالى، واجدد شكري لاخوتي المشايخ في هذا المسجد بارك الله فيهم على استضافتهم وعلى حسن ظنهم بنا، واجدد شكري لكم جميعا دون استثناء، قعدت معنا وصبرت معنا وسمعت وحسيتكم بلا تتبعوا وراكم مهتمين. ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم، وربي يجمعنا كما جمعنا في هذا البيت الكريم، ان يجمعنا في دار كرامته وفي جنته، انه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.